بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد، ويسقط الجد بالأب، وكل جد وابن أب وكل جد وابن أبعد بأقرب، وكل جدة بأم، والقربى منهن تحجب البعد مطلقا. لا أب أمه أو أم أبيه، ولا يرث إلا ثلاث: أم أم وأم أب وأم أبي أب، وإن علون أمومة ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا سدس. ويسقط ولد الأبوين بابن وإن نزل، وأب وولد الأب بهؤلاء، وأخ لأبوين وابن أخ بهؤلاء، وجد وولد الأم بولد وولد ابن وإن نزل، وأب وأبيه وإن علا. ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق أن الحجب نوعان: حجب بوصف وحجب بشخص. فالحجب بالوصف أن يقوم أو أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث الثلاثة، وهي الرق والقتل واختلاف الدين. وهذا النوع من أنواع الحجب يدخل على جميع الورثة، أو يتصور دخوله على جميع الورثة دون استثناء، لأن كل وارث يمكن أن يكون رقيقا أو قاتلا أو مخالفا في الدين. والمحجوب بالوصف وجوده كعدمه، بمعنى أنه لا يحجب غيره ولا يعصب غيره، فلا أثر له أو لا أثر لوجوده في المسألة. والنوع الثاني من أنواع الحجب: الحجب بالشخص، وهو أن يكون بعض الورثة محجوبا بشخص آخر. وهذا النوع ينقسم إلى قسمين: حجب حرمان وحجب نقصان. فحجب الحرمان يتصور دخوله على جميع، فحجب الحرمان أن لا يرث، يعني حده أو تعريفه أن لا يرث المحجوب مع الحاجب شيئا، أن لا يرث المحجوب مع الحاجب شيئا، كما لو هلك هالك عن أب وأخ، فالأخون محجوب بالأب لا يرث معه شيئا. ويمكن دخوله على جميع الورثة إلا من يدري إلى الميت بلا واسطة، وهم ستة: الأم والأب والابن والبنت والزوج والزوجة، وإن شئت فقل الأبوان والولدان والزوجان. وحجب النقصان، حجب النقصان أن يرث المحجوب مع الحاجب شيئا، لولا الحاجب لورث أكثر من ذلك. وهذا النوع يتصور دخوله على جميع الورثة دون استثناء. والمحجوب بالشخص حجب حرمان لا يحجب، نعم، والمحجوب بالشخص لا يحجب غيره حجب حرمان، ولكن قد يحجبه حجب نقصان. ومثاله: الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ولو كانوا محجوبين، فلو هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين، فالأم هنا لها السدس لوجود الجمع من الإخوة مع أنهم لا يرثون. وذكرنا فيما سبق قواعد تتعلق بالحجب: الأصول والفروع والحواشي. وقلنا إن القاعدة في الأصول أن كل وارث من الأصول فإنه يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، فالأب يحجب الجد، والجد يحجب أبي الأب أو أبي الأب، وهكذا. والأم تحجب الجدة، والجدة تحجب التي أعلى منها. فكل وارث من الأصول فإنه يحجب من فوقه. وقولنا كل وارث احترازا ممن لا يرث، لأن وجوده كعدمه. القاعدة الثانية في الفروع، فكل ذكر وارث من الفروع فإنه يحجب من تحته مطلقا، سواء كان من جنسه أم من غير جنسه. فلو هلك هالك عن ابن وابن ابن وبنت ابن، فالميراث أو المال للابن، فالابن هنا حجب من تحته من ذكر وأنثى. وأما الأنثى من الفروع فلا تحجب من تحتها حجب حرمان، حجب حرمان، ولكن تحجبه حجب نقصان. فإن لكن إذا استغرق، إذا استغرق الثلثين أو استغرق الثلثان فإنها تحجب من تحتها إلا أن يوجد معه معصب، كما لو هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، فبنت الابن هنا ليس لها شيء، لكن لو وجد ابن ابن أنزل منها أو مساويا لها في الدرجة من باب أولى فإنه يعصبها. القاعدة في حجب الحواشي أن كل ذكر وارث من الأصول أو الفروع فإنه يحجب الحواشي، وتختص إناث الفروع بأنهن يحجبن الإخوة إيش من الأم، جل ولا لا؟ نعم، إناث الفروع يحجبن الإخوة من الأم. ننظر في كلام المؤلف رحمه الله، يقول: والجد يقول نعم حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد، وسبق، ويسقط الجد بالأب وكل جد وابن أبعد بأقرب، وهذه سبقت في قاعدة الأصول والفروع. فقوله يسقط الجد بالأب مبني على قاعدة أن كل وارث من الأصول فإنه يحجب من فوقه، وكل وارث من الأصول من الفروع فإنه يحجب من، وكل ذكر وارث من الفروع فإنه يحجب من تحته مطلقا. قال: وكل جدة بأم، هذه داخلة تحت كل أنثى وارثة من الأصول فإنها تحجب من فوقها. قال: والقربى منهن تحجب البعد مطلقا. نعم، لا أب أمه أو أم أبيه، لا أب أمه ولا أم أبيه، وهذه أيضا مبنية على قاعدة أو مستثناة من قاعدة ذكرها الفقهاء، وهي كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا أنه مستثنى من ذلك مسألتين. المسألة الأولى: الإخوة من الأم، فإنهم يدلون بالأم، يعني الواسطة في ميراثهم هم هي الأم، ومع ذلك يرثون معها. والمسألة الثانية: الجدة أم الأب وأم الجد، فإنها تدري بالأب ومع ذلك ترث معه. شف، أم أب، لو هلك هالك عن أم أب، الأب له الأم، الجدة هنا أم الأب لها السدس والباقي للأب. لو طبقنا من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، الآن من الواسطة بين هذه الأم أو الجدة والميت؟ الأب، ومع ذلك لم يحجبها. إذن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا من الإخوة من الأم، وإلا الجدة أم الأب وأم الجد، فإنها تدري بالأب ومع ذلك ترث معه. ولهذا استثنى الفقهاء رحمه الله هذه المسألة. هذه القاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله بصيغة أخرى، فقال: من أدلى بشخص فإن قام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا. من أدلى بشخص فإن قام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا. ولكن هذه القاعدة يرد عليها بنت الابن، بنت الابن، فإنها لو طبقناها عدلت بالابن، ومع ذلك لا تقوم مقامه عند عدمه، لا تقوم مقامه عند عدمه. وكذلك أيضا أم الأم عدلت بالأم ولا تقوم مقامها عند عدمها. ولهذا كان ما ذكره الفرضيون هنا أحسن مما ذكره ابن رجب رحمه الله، لأن قاعدة ابن رجب من أدلى بشخص فإن قام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا، ترد عليه هاتان المسألتان. قال ولا يرث إلا ثلاث، يعني من الجدات، أم أم وأم أب وأم أب الأب، وإن علون أمومة فأم أبي أبي الأب لا ترث. فالوارث عند الحنابلة رحمه الله من الجدات ثلاث، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، وإن علونا أمومة. فمثلا أم أم أم أم أم أبي أب ترث، لكن أم أبي أبي أب ها لا ترث. فهمتم؟ ولهذا قال وإن علونا أمومة. فلا تظن أنه إذا اختلفت الدرجة لا ترث، لا. شوف الآن أم أم واضح، وأم أب كذلك، أم أبي الأب يقول لا ترث. طيب أم أم أبي الأب ترث، أم أم أم أم أم أبي الأب ترث، لكن أم أبي أبي الأب زيادة درجة يقول لا ترث. لا يرث الجدة أعلى من أبي الأب، أعلى من أبي الأب. والصحيح في هذه المسألة أن كل جدة أدلت بوارث فإنها وارثة، ولا يتقيد ذلك بدرجة أو درجتين. فكل من أدلى بوارث، وأدلى يعني كان الواسطة بينه وبين الميت وارث، فإنه يرث، سواء كان أدلى بأب أو أم أو أبي أبي الأم أو غير ذلك، أبي أبي الأب أو غير ذلك. قال وذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا سدس، يعني إذا اجتمعنا الجدات. نعم صار الشيخ دليل نذهب، هم استدلوا بقضايا أعيان، وهو أن بعض الصحابة لم يورث إلا، أو أيضا يروى مرفوعا أن النبي لم يورث إلا ثلاث جدات، لكن هذه يقال أنها قضية عين. طيب قال وذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا سدس، الجدات إذا اجتمعنا فإما أن يتحاذين وإما أن يختلفن، فإن تحاذين اشتركنا في السدس، تحاذين اشتركنا في السدس. وأما إذا اختلفنا بحيث كانت إحداهن تدري بجهتين والأخرى تدري بجهة، فذات الجهتين أو ذات القرابتين ترث ثلث السدس والأخرى ترث الثلث. فذات قرابتين مع ذات قرابة، تتصور لو أنه تزوج بنت عمه، إنسان تزوج بنت عمه فأتت بولد، إنسان تزوج بنت عمه فأتت بولد، فجدة هذا الولد، جدة المتزوج أو هذا الولد لأبيه هي أم كذا ولا لا؟ يا أبي جدة الابنه هي جدة المتزوج، لا جدة جدة جدة هذا متزوج لأبيه، إنه جدتان، جدة من أم وجدة من أبيه. وهذه تصور لو وضعنا، يعني لو تضعون هذا تتصور، ضعوا في الورقة عندكم يعني ضعوا مثلا جدة يعني خط هكذا نزلوه تزوج بنت عمه. بنت عمه سيكون الجدة هذه هي أم وأم أب وأم أبي أب وأم أبي أب. فالتي تدلي بجهتين يعني تدلي أم وأم أبي أب هذه لها ثلث السدس. واضح؟ أم وأم أم أب ثلث السدس، وأم أبي الأب لها الثلث. يعني واضح يعني تزوج بنت عمي أو تزوج بنت خالته تتصور هذه المسألة. قال ويسقط ولد الأبوين بابن وإن نزل. يسقط ولد الأبوين، من المراد بولد الأبوين؟ نعم ولد الأبوين يعني الأخ الشقيق بابن وإن نزل، وأب يعني كذلك يسقط بالأب. فالإخوة الأشقة وكذلك الأب لا ميراث لهم مع وجود إيش؟ مع وجود ذكر وارث سواء كان من الأصول أو الفروع على الصحيح. لكن المؤلف رحمه الله قال وأب احترازا من إيش؟ من الجد، لأنه يعني سبق أن الجد مع الإخوة على المذهب كيف يرث. فهمتم؟ شوف يقول يسقط ولد الأبوين بابن، هذا بالاتفاق، وبأب أيضا بالاتفاق، لكن بجد فيه خلاف سبق. قال ويسقط ولد الأب بهؤلاء وأخ لأبوين، يعني الأخ لأب يسقط بهؤلاء يعني بالابن والأب والأخ لأبوين. فالأخ الشقيق يسقط من؟ الأخ لأب. وابن أخ بهؤلاء يعني ابن أخ لأب أو لأبوين يسقط. وهذا يغني عنه ما ذكرنا من القاعدة، وهي أن كل ذكر وارث من أصول أو فروع يحجب الحواشي. قال وولد الأم، ولد الأم بولد، بولد يشمل الذكر والأنثى، فالإخوة من الأم يحجبون بالفروع بكل وارث من الفروع ذكرا كان أم أنثى. قال وولد ابن كذلك وإن نزل، يعني هو لو هلك هلك عن ابن وأخ لأم فليس له ميراث. وهذا مبني على ما ذكرناه من قاعدة، وهي أن كل وارث من الفروع فإنه يحجب الإخوة من الأم. قال وإن نزل وأب وأبيه وإن على، وأب وأبيه وإن على بناء على قاعدة كل ذكر وارث من الأصول فإنه يحجب من فوقه. قال ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب. نعم من لا يرث لمانع كقاتل ورقيق ومخالف للدين لا يحجب، لأن وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل والعصبة كذا نعم والعصبة يأخذ كذا والعصبة يأخذ أول عاصب. طيب والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض وإن لم يبقى سقط مطلقا. شرع المؤلف رحمه الله في بيان أحكام العصبة. والعصبة جمع عاصب، والعاصب مأخوذ من العصابة وهي التي تشد حول الرأس. ومن هو العاصب؟ العاصب اختلف العلماء رحمه الله في حده، فبعضهم حده بالحكم وقال العاصب من إذا وجد، من إذا انفرد أخذ جميع المال، وإن استغرقت الفروض سقط، وإن بقي شيء فله ما بقي. فجعلوا له كم؟ ثلاث أحكام. والعاصب من إذا انفرد أخذ جميع المال، هلك هالك عن أب. وإن استغرقت الفروض سقط، استغرقت الفروض سقط، واضح؟ طيب، وإن وله ما أبقت الفروض، يعني لو لم تستغرق الفروض فلهما بقي. وهذا التعريف للعاصب تعريف بالحكم، تعريف بالحكم. وعند المناطقة أن التعريف بالحكم، التعريف بالحكم فيه نظر وفيه قصور، ولهذا قالوا وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، الحكم في الحدود. وأحسن ما يقال في تعريف العاصب أنه من يرث بلا تقدير، شف من يرث بلا تقدير، لأن صاحب الفرض له إرث مقدر من الشارع، فالأم لها، فالزوجة مثلا لها ثمن أو ربع، الزوج له نصف أو ربع، فميراثه مقدر. أما العاصب فميراثه غير مقدر، قد يرث قليلا وقد يرث كثيرا وقد لا يرث، بحسب ما يكون في المسألة من الفروض، بحسب ما يكون في المسألة من الفروض. إذن العاصب نقول هو من يرث بلا تقدير، من يرث بلا تقدير، هذا هو العاصب. والعصبة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عاصب بالنفس، وعاصب بالغير، وعاصب مع الغير. العصبة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عاصب بالنفس، وعاصب بالغير، وعاصب مع الغير. فالعاصب بالنفس هم جميع الذكور، جميع الذكور الوارثين كلهم عصبة إيش بالنفس، عصبة بالنفس، واضح؟ وكذلك أيضا المعتقة. إذا نقول جميع جميع الذكور الوارثين كلهم عصبة، إلا نستثني الإخوة من الأم، وفقط إلا الإخوة من الأم. ويدخل في ذلك من العصبة، من العصبة بالنفس المعتقة، المعتقة. ولا يوجد في النساء سواها، يعني عاصب سواها. إذا نقول العصبة بالنفس هم إيش؟ جميع الذكور الوارثين إلا الإخوة من الأم. الزوج. أيوه، نعم، ست، إلا الزوج والإخوة من الأم. طيب، ويضاف إلى الذكور الوارثين يضاف إليهم من؟ المعتقة. المعتقة. ولا يوجد في النساء من تكون عصبة بالنفس إلا المعتقة، كما قيل وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. وليس في النساء طرا، طرا بمعنى جميعا، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. هذا النوع الأول أو القسم الأول من أقسام العصبة. القسم الثاني العصبة بالغير، العصبة بالغير، وهم إناث الفروع والأخوات لغير أم مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا. هؤلاء هم العصبة بالغير، إناث الفروع البنات وبنات الابن، والأخوات لغير أم، الأخوات الشقائق والأخوات لأب مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا، إلا إذا احتجنا فإنه يعصبهن من يكون أدون من الفروع إذا احتجنا إليه، كما في المسألة السابقة: لو هلك هالك عن بنت، عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن، فالبنتان لهن الثلثان والبنت تسقط لاستغراق من فوقها الثلثين. لكن هنا وجد ابن أنزل منها فيعصبها لحاجتها إليه. إذن القسم الثاني والنوع الثاني من العصبة العصبة بالغير، بالغير بالغير، وهن إناث الفروع والأخوات لغير أم مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا. والثالث العصبة مع الغير، وهن الأخوات لغير أم مع إناث الفروع، يعني أخت الشقيقة والأخت لأب أو الأخوات الشقائق والأخوات لأب مع البنات وبنات الابن، بنات الابن. وبعض الطلبة قد يختلط عليه العصبة بالغير والعصبة مع الغير، لكن نعطيكم بيتا يسهل هذا. العصبة بالغير قلنا من هم؟ هم إناث الفروع والأخوات لغير أم مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا، إلا أنه يستثنى من ذلك إناث الفروع إذا احتجنا إلى من هو أدون منهن. نظمها بعضهم قال وعاصب بغيره، وعاصب بغيره من منع أخوه فرضه إذا كان معه، وعاصب بغيره من منع أخوه فرضه إذا كان معه. تضح الآن؟ طيب. وأما العصبة والعصبة مع الغير قلناهم أو هن الأخوات لغير أم، يعني الشقائق والأب مع إناث الفروع. هذا ما يتعلق بأنواع العصبة. هو أحسن عليك، إذا كان هناك بنت وبنت ابن وابن ابن ابن يكون للبنت النصف، بنت الابن السدس تكمل في الثلثين، والباقي لابن الابن النازل، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. يعني المسألة من ستة، البنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين واحد، ويبقى اثنان، يقول لابن الابن الناس ما يعصبها يسير. لا ما يعصبها، احنا من شرط كونه الأنزل منها من شرط كونه عصبة أن تحتاج إليه، ومتى تحتاج إليه؟ إذا استغرق من فوقها للثلثين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.